فقاعدة الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر قاعدة صحيحة وعمل بها الأئمة، وهي قاعدة أصولية معمول بها، لكن محل القاعدة أن يثبت التعارض بين النصين. أما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر وأحدهما أوضح وأبين من الآخر لا يقوى الآخر على معارضته، فلم تتكافأ منزلة الحديثين، وحينئذ يقدم الأقوى على ما هو أضعف منه. فحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا قلت لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر مثل المؤذن، وقلت ألفاظ الشهادتين، وقلت التهليل والتكبير في آخر الأذان، فأغلب ألفاظ الأذان قلتها مثل ما قال المؤذن. ثم جاءك الحديث في مكان خاص وفي لفظ خاص وفي موضع خاص أن تقول لفظا غير لفظ المؤذن، فقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، وتأكد هذا من جهة النظر، فكما أنه من جهة الأثر صحيح كذلك من جهة النظر، فإنه من جهة النظر إذا قال المؤذن حي على الصلاة هو ينادي الناس، وأنت لا تنادي الناس، فما وجه أن تقول مثل حي على الصلاة؟ بخلاف الصلاة خير من النوم، فإنها شهادة وتزكية للصلاة، يشرع للمسلم أن يعتقدها أن الصلاة خير من النوم. فالمقصود أنه ليس هناك تعارض من كل وجه. الحديث يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقد قلنا مثل ما قال المؤذن والحكم للأغلب، فما دام أن أغلب ألفاظ الأذان قلت فيها مثل ما قال المؤذن فقد عملت بحديث قولوا مثل ما يقول. فلما جاء الإشكال في قولي حي على الصلاة، فجاءتك سنة تلزمك بذكر مخصوص وسنة محتملة لأنها على سبيل العموم والإجمال ليس فيها تفصيل لهذا الموضع بعينه، فحينئذ يقدم المفصل على غير المفصل، والمبين مقدم على غير المبين، لأنه جاء بقول يقول مثل ما يقول من جهة الإجمال، وعلى هذا لا يقوى الجمع بين اللفظين، إما أن يقول حي على الصلاة أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن السنة إما أثبتت هذا أو أثبتت هذا، وعلى ذلك فالقول بالجمع بينهما لا يخلو من هذا النظر، والله تعالى أعلم.